كيف عدت إلي وكيف عدت أجيبي. هلا سمعت ندائي يهيم عبر الليالي. أم هل عرفت شقائي؟ أم هل رأيت خيالي؟ فعدت بعد التنائي برقة ودلالي. فعدت بعد التنائي برقة ودلالي. تخففين لهيبي والهجر زاد عذابي. لا تسأليني على ما رجعت بعد الغياب. أتيت وسط الغرام كأس الصبا والشباب. أتيت وسط الغرام كأس الصبا والشباب. في روض حب حبي